لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، باب جامع في الحال التي يسال بها العلم. عرفتم يا اخوه؟ طيب، يطلب العلم باستكانة، بتواضع، بهمة، نشاط، يكتب عشان ما يضيعش المعلومات والفوائد. أشياء كثيرة يطلب العلم من الصغر. ها؟ الحال، احنا كنا أخذنا شيء بس بقرا العنوان. تستأجلش عليه بس. ها هنا أنا عندي علامة 627. أيوة أنا بس قلت له أنا هو صحيح 327 أمال إيه؟ أنا بقول بلغ. صاحبنا بيقول بلغ البلاغ اللي بعده بقى لا بزيد من الله 16 اختلف العلماء اليوم ما شاء الله. أخوك محمد بيقول كذا ومحمد عم بيقول كذا. طيب ما احنا قلنا عنه 639 صح. طبعا بكرة العنوان لسه مطلع يعني استعجلنا كده استمر عليه بس. طيب عرفنا العنوان يا اخو، باب جامع في الحال التي يسأل بها صح؟ وقفت على شيء؟ جميل، هو هذا العنوان. هيطلب العلم بأي حال؟ قلنا بالسكينة، استكانة، وتواضع، معنى يا اخوان وإخلاص، ويكتب ويتعلم من الصغر ويحاول. معنى يعني حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، يغتنم الإنسان. وقلنا الأبيات: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن صغير القوم لا علم عنده، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل. معنا يا شباب، كلنا شباب إن شاء الله. عرفنا الشيخ سعيد العنوان جامع في الحال التي يسأل بها العلم. واضح يا إخوة، جزاكم الله خيرا. وقلنا الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرك. ها، ولو في أيدي الشرك. هذه الكلمة ذكرتني، كنت في المعتقل في اليمن، وإحنا في آخر مدة كده بالمناسبة يعني، جانا واحد شرطي وقال: أنتم ستمشون يمكن غدا أو بعد، وإذا مشيتم إلى مصر، إلى مصر، عرفتم المعاملة بتاعتنا وعرفتم المعاملة هناك، واللي قالوا فعلا وقع. عرفتم المعاملة بتاعتنا والمعاملة هناك، معاملتهم كانت رخية خالص، والنطق، كانوا حاطيننا في زنزانة سمينا الكويت، فخفخة يعني، معنا؟ ويقول لك خذ برضه الحكمة ولو من أفواه الشرط. هذا شرطي زي يقول لك أنا إحنا الآن بنعملكم معاملة حسنة، ولما تروح هناك بقت سوء. الله المستعان، فعلا تذكرت الكلمة: خذ الحكمة ولو من أفواه الشرط. نعم. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، طبعا إحنا قرأنا بعض الآثار، ومنها لا يكون طبع بلا أدب. طبع بلا أدب لابد عشان الإنسان يكون طبعه طبعا سليما. باب الأدب، باب التوقيف، باب الاحترام. ولا علم بلا طلب، ما يديش العلم إيه بلا طلب وكد ونصب واجتهاد. وهنا بارك الله فيكم أيضا مررنا بعض الآثار التي فيها إيه: إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه. يعني أنت سمعت حديثا

في العبادات في القربات في الأجور والثواب، كيف يتحصل على أكثر أجور في أقصر وقت، في أقل وقت وأقل جهد. ما أنتم عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على إحدى أمهات المؤمنين من بعد الفجر وهي قاعدة حتى ارتفع النهار ورجع وهي قاعدة تسبح، صح؟ فجد قال لا لا لقد كنت بعدك ثلاث كلمات أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وثلاث كلمات في أخف من كده وأيسر من كده، مسافة طويلة واختصرت في كلمات معدودات. نعم سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وثلاث كلمات، سبحان الله كلمات الله لا تنتهي. سبحان الله عدد خلق، شوف عدد خلق بقى السابق واللحق واللي تشوفونه ما تشوفوش، وعالم الاسماك وعالم البحار وعالم الجن وعالم الانس وعالم كذا وعالم كذا وعالم كذا، تعبت من هذا اهو من بعد صلاة الفجر حتى ارتفع النار. شيخ عبد العليم معنا ولا لا؟ خليك كده وانت ماسك الازميل كده اهو المخرطه، سبحان الله وبحمده عدد خلق زينة عرشه ورضا نفسه ومجد كلمته، عشان ربك يعينك. بارك الله فيك. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب هنا اقول ايه؟ طيب روحوا القلوب ساعة وايه؟ ساعة، حتى لو انت عند اهلك برضه احتسب جلوسك عند اهلك، انت بتكلمهم انت بتحدثهم برضه احتسب، ان لاهلك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا وان لزورك عليك حقا، ضيف يعني انا زورك ضيف انا. فالانسان ان شاء الله يكون فقيها يا اخوه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العبوديه يا اخوه وظيفه العمر مش مقتصره على الساعه بالساعه. قال روح القلوب ايه؟ ساعة وساعة، يعني مرة كلها بالحديث تحفظ وتراجع وتراجع القرآن وتذاكر و ومرة اعطيها كده من كتاب الطلاق والمتمازنين. ذكر ابن الجوزي في كتاب الطلاق والمتمازنين جارية واحد راح يشتريها كده في السوق، عارفين في الاسواق الاولى سوق الجواري سوق الركن كذا، فراح واحد يشتريها فقال لها انت صانعة او ايش؟ فقالت له ايش؟ انا ايش؟ فعلم انها ذكية فاشتراها. ها؟ انت صانعة يعني هتشتغل كويس وتنسجي كويس ولا ايش؟ ايش التانية بقى؟ قالت له ايش؟ ثم ضحك فاشتراها. واحد ثاني انتوا عارفين ايام زمان كانوا في سلطانيه كده الشيخ سعيدو كلنا سلطانيه ايام زمان يشتري فيها الفول كبيره كده ومن تحت برضه لها قاعده ممكن تاخد حاجه لو تجلبها. ها؟ صح ولا لا؟ فواحد راح للي بيبيع الصليب الزيت زيت سمسم فقال له اعطيني يعني في هذه بدرهم، وبعدين جلبها كده بعد ما صب له وهنا بنصف الدرهم. هل هذا عصر؟ هو بيذكر ابن الجوزي حكايات من هذه كثير. كل الاصمعي راح في الباديه وهذا نطلب اللغه من معادنها ومصادرها، فوجد جاريه بتملي القربه فامتلأت القربه جدا جدا جدا، فنادت بي على صوتها يا ابتي ادرك فاها غلبني فوها لا طاقه لي بفيها. فقال والله لقد جمعت العربية في ثلاث في ثلاث جمل يا أبتي أدرك فاها، أهو الأسماء الستة تنصب بالألف صح؟ ها ولا وترفع بالواو تجر بالياء صح؟ أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. قال لقد جمعت العربية في كم؟ في ثلاث ثلاث جمل. فشوفوا من هذا القبيل كان ابن الله واحد قالوا والله اول ما مسك واحد من الامراء على بلاد البحرين، انتوا عارفين البحرين كان اليهود كان يمسك اليهود متمركزين فيها من الاول مع اسلم الناس. فاول ما مسك الاماره في الزمان الاول جاءوا له ناس من اليهود قالوا نحن الذين قتلنا ابن مريم المسيح ابن مريم. ها صح، شوف عقيده اليهود وقتلوا ابن مريم معناه عليه السلام. فقال ألزمكم بالدية، ألزمكم ايه بالدية، مش انتوا اعترفتم؟ طب ألزمكم بالدية من باب ايه؟ انه يعني عايز يخفف على الناس يروح على القلوب، لان القلوب ايه يعني النفس حمضة والأذن مجاجة ولا إقبال ولا ايه إدراك. هنا يقول بارك الله فيكم كنا طيب نقرأ في الإسناد. طيب يقول حدثنا محمد بن عبد الملك، مش عارف الوقت أزف، الوقت أزف. طيب ماشي. قال حدثنا محمد بن عبد الملك، قال حدثنا ابن عرب، قال أخبرنا سعيد بن نصر، قال أخبرنا قاسم بن أصبع، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسي، قال أخبرنا وكيع عن أعمش، قال أخبرنا أبو خالد الوالبي، قال كنا مجالس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسألون الأشعار تذكرون أيامهم في الجاهلية، وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبع أخبرهم، قال أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي، قال أخبرنا حميدي، قال أخبرنا سفيان، قال حدثنا الأعمش، قال سمعت أبا وائل سقيط بن سلمة يقول خرج علينا عبد الله بن مسعود قال إني لأخبر مجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهتي أن أملكم. خفف عليك. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. قال يقول حدثنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن سعيد، قال أخبرنا الهزاني، قال أخبرنا الرياشي، قال حدثنا الأصمعي، قال قال أبو عمرو بن العلاء العلم نتف، يعني جرعة بعد جرعة، باب بعد باب، فصل بعد فصل وكذا. رواه ثعلب عن الثوري عن الأصمعي وأبي عبيدة قال قال أبو عمرو بن العلاء الحق نتف، يعني علم نتف. قال أخبرنا هارون بن موسى، قال أخبرنا إسماعيل بن القاسم، قال أنشدنا أبو محمد النحوي، قال أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد، قال أنشدنا عمرو بن بحر، قال أبو محمد والشاعر لصالح بن عبد القدوس، وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جاهلا أنه منك أفهمه، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، متى ينتهي عن شيء من أتى به؟ إذا لم يكن منه عليه تندمه. ما شاء الله، ما أحسن هذه الأبيات. ولصالح بن عبد القدوس أيضا من شعر الذي ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضع، لا تؤتين العلم إلا لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه. طيب يعني ما عندكمش هذا؟ ها؟ خلص؟ نسخة فيها زوال ولا لا؟ إنما أكثر العلم مع شعب. على كل حال هي خطا مطبوعات، خطا مطبوعات. نعم. طب ابدأوا من عند بارك الله فيكم. ابدأوا بارك الله فيكم. طيب. هي خطا مطبوعات من زيادة صفحات كده. وهي ستأتي في الأبواب الثانية اللي بعدها. ابدأوا من عند حدثنا عبد الرحمن بن يحيى. عندكم ده طبق صح؟ ولا ما عندكم؟ ما فيش؟ موجود. لا سيادتي سيادتي حدثنا عبد الرحمن بن يحيى. أظن سيادتي. لسه شوية. طب ابدأوا من عند قال ثعلب. وحدث عن إسماعيل الموصلي. وحدثت عن إسماعيل الموصلي قال: دخلت على إسماعيل فرأيت بين يديه قمطا معناه؟ فقلت هذا علمك كله؟ وقال إن هذا من حق لك فيه. ها؟ عنده صندوق فيه كتب كثيرة. يعني كاتب فيها بيده مش كتب عن غيره يعني. وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذه من كل شيء أحسنه، خذه من كل شيء أحسنه. ولذلك نوصي إخواننا دائما في كل فن يحفظون متنا صغيرا. في كل فن، في العقيدة في الأبوتون صغيرة،

الساعة 11 ونص يا جماعة هنمشي، لو معاش طيارة إن شاء الله. إن شاء الله.